لما تيسر من قوتي الحق والمعاني يتوب علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهوتي. فَأَنْتَ رَادَهُمْ مِنْ ويكذبك رب. Thank you. الله عليه وسلم. Yeah. الله أكبر.